أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغيثين بمحمد وآله الطاهرين. حاولوا تشوفون أخطاءكم شنو. يعني أنا خليت الإشارات، خليت على المكان الخطأ أو البديل الصحيح. بعض الأوقات أقول راجع الكتاب زين، فلن كل هذا تكليفكم الشرعي، يعني حتى تعرفون أخطاءكم لفضل تتكرر دائما. قال الطرف الخامس المهادنة. المهادنة يعني مواعدة ومعاهدة. هادنت القوم يعني تعاهدت معهم على شيء، مثل صلح الحديبية أو صلح الحسن أو غير اللي صار بالإسلام عليه السلام. وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة. طبعا هاي المعاقدة قد تكون بعوض وقد تكون من غير عوض. زين، يعني مثلا أجد القائد العسكري أقول له مثلا زين يعني اترك الحرب لمدة شهرين، ها، ومقابل ذلك أعطيك كذا وكذا. إذا قال قبلته واجب الالتزام. أو بلا عوض قلت له اترك الحرب لأن أنا أحتاج لفرصة. هذا هي سنين بعوض وغير عوض. قال وهي جائزة، يعني جائزة شرعا، يجوز للقائد العسكري أن يسوي مهادنة، بل هذا بل فعلها الرسول صلى الله عليه واله في قصة شنو الحديبية، في صلح الحديبية. هذا العمل جل، هذا العمل دل على جواز ومشروعية ذلك، لو لم يكن جائزا لما فعله صلى الله عليه واله. وهي جائزة ومشروعة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين. طبعا إذا بها مصلحة للمسلمين تكون جائزة، أما إذا بها خذلان وعار ليست بجائزة. إما لقلتهم عن المقاومة، أنهم ما يقدرون يقاومون، يعني القائد حسب حسابه شاف إذا صار هجوم هو يفشل، فيجد واحد يسوي معاهدة، هاي المعاهدة قد يعطيهم فد حاجة يسكتون عنه فترة معينة. او لما يحصل به الاستظهار، يعني ينتظر هاي المدة حتى يحصل عليه شنو يصير استظهار، يعني قوة استظهار، يعني القوة. فاذا لمدة يومين القتال يتأخر احتمال تجي امدادات اكثر، انتبهتوا، احتمال تجي شنو امدادات اكثر. او لرجاء الدخول في الاسلام مع التربص، انه يتوقع اذا الحرب شويه تاخرت مثلا لمده شهر اخرنا الحرب واحنا متربصين وهم متربصين، واحد يتربص بالاخر، لكن بهاي الفتره راح يشوفون صلاتنا، يسمعون اذاننا، يطلعون على بعض اخلاقياتنا، فاحتمال يصيرون مسلمين او لا. يعني احنا مو ضعفاء من طلبنا الصلح، بس احنا مو طلبنا الصلح بس كذا شنو يصير براسهم خير كما يقال زملاء. فأسباب الأسباب الداعية للمهادنة متعددة. المهم المهادنة شنو جائزة وليست حرام وإن تعددت الأسباب. ومتى ارتفع ذلك، يعني مقتضى الجواز، يعني احنا قلنا شنو، قلنا المهادنة جائزة إذا اقتضت مصلحة للمسلمين، فإذا لم تكن لمصلحة الإسلام والمسلمين فهي غير جائزة. فإذا قلت له أنا أريد مهادنة لمدة شهر وأتوقع خلال الشهر تجيني إمدادات، فقال قبلت مثلا قلت مقابل معين قبل اتبرعها بسبوعين نص جيش انهزم هو انسحب، ها، فصرت أنا أقوى من عده. تبصير لا انقلبت الموازين. ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة على الخصم ذلك، يعني شو اسمه، خلوا بدال كلمة ذلك مقتضى جواز المهادنة وهو المصلحة. وكان في المسلمين قوة على الخصم لم يجوز، يعني لا تجوز المهادنة قطعا. فإذا المسلمين عندهم قوة وماكو أي مصلحة بالتأخير، بل إذا أخروها يوم واحد الكفار يصيرون أقوياء تجيهم إمدادات. ما يجوز للإمام يعني القائد العسكري أن يهادن الكفار. ويجوز الهدنة 4 أشهر. حتى الهدنة إلها حدود، بس يقولون 4 أشهر أكثر ما يصير تسوي هدنة، بس يقولون حدث للسنة. أقوال كثيرة. أقول 4 أشهر يقول عندنا آية بالقرآن فسيحوا في الأرض 4 أشهر، سورة براءة. وكل واحد أكو أدى شنو؟ أكو أدى دليل. والظاهر أنه لا خصوصية في ذلك، وإنما حسب المصالح. المصلحة الإسلامية تقتضي يبنون الهدنة عليها. ويجوز الهدنة 4 أشهر فما دون إذا هم ما قوياء. الدليل خلي من عندكم لقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. لا أنا مخلي، أنا خليت من عندي، خلي من عندكم. ويجوز الهدنة 4 أشهر فما دون، يعني إذا جوز 4 يعني الأقل شنو يجوز. المشكلة بي أكثر يختلفون، ولا 4 100% كلهم متفقين عليه. إذا المسلمين عندهم قوة ها ما يجوز لهم أكثر من 4 أشهر. ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور. وهل يجوز أكثر من 4 أشهر؟ إذا ما عندكم أشهر خلوها. قيل لا. ليش؟ لقول المشرك آله لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. واستثنى من ذاك شنو؟ 4 أشهر فقط. يعني قالوا لهم 4 أشهر انتم لكم حرية، وراء 4 أشهر تقاتلون حيث توجدون، وين من يلقاكم نقتلكم. ولا أجدت المسوح شلون يعني مو ممكن يلقاكم 4 أشهر، يعني 4 أشهر جدتون وبناكم ماكو، يعني بين 4 أشهر وبين لا اكو اقوال. المشهور يقول يجوز الى حد السنة 4 أشهر 100%، فوق 4 أشهر شنو؟ شهرا. فوق السنة اكيد ما يجوز عدو، لكن احنا عندنا قول ثاني لا يجوز اكثر من 4 أشهر. شوفوا اخواني 4 أشهر الكل متفقين عليه، كل العلماء متفقين عليه. اكثر من 4 أشهر قول يلي، قول مشهور يقول يجوز لحد السنة، وقول يقول لا يجوز اكثر من 4 أشهر، يعني هي 4 وبس. وهل يجوز اكثر من 4 أشهر؟ قيل لا، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل نعم يجوز. الدليل شنو؟ وان جنحوا للسلم فاجنح لها، اذا طلبوا منك السلم فاجنح لها. قال والوجه مراعاة الاخلاق. يقول لا هذا القول ولا هذا القول. الصحيح شنو؟ انه شنو الاصلح للمسلمين، شنو الاصلح للفتح الاسلامي يؤخذ. المهم عندنا مصالح المسلمين تكون محفوظة. فهاي التحديدات الموجودة والإطلاقات الموجودة ناظرة إلى ذاك الزمان، يعني ذيك الحادثة كانت تحتاج 4 أشهر، ولا مو معناته كل حوادث الدنيا تحتاج إلى شنو؟ إلى 4 أشهر. يعني الان الامدادات لو تيجي توصل الدولة ايش قد توصل بيوم من ثلاث ايام توصل امداداته ولا ذاك الوقت كان تحتاج الى اربعة اشهر يلا تنجمع مثلا. فاذا مو احنا مو بامكاننا شنو اللي وقت النبي احنا نتعبد به. نعم بعض المؤقتات للنبي صلى الله عليه واله هي على نحو القضية الحقيقية والتشريع، وبعضها لا على نحو القضايا الخارجية الشخصية وليست على نحو التشريع الدائمي، وانما تشريع في ذلك الزمان خاص بذلك العام. يعني رأي المصنف غير القولين. بلي رأي المصنف يقول مراعاة الأصلاح. لا هذا ولا هذا. بلي. ولا تصح المهادنة إلى مدة مجهولة. ما يصير تخلي مدة مجهولة. لازم تحدد المدة حتى بعد المهادنة احنا نسميها بزمن وقت اطلاق النار. إذا سامحين خبطوا بالحرب سامحين لأن فترة وفترة يصير وقت اطلاق النار. فبعدين من تخلص المدة مالته مثلا قالوا لمدة شهرين حتى الساعة السادسة صباحا هاي الفترة يخلون الجرحى يخلون هذا مو شغلة من الدو الساعة بستة حتما واحد منهم يبتدي القتال او يرنون ساكتين يصير فاللي يبدأ شي يقولون يقولون ابتدع القتال من طرف فلان، واذا اثناء وقف اطلاق النار يقولون خرق وقف اطلاق النار في الساعة الكذائية مثلا. هاي الزمانة موجودة تشوفوا بعض الأوقات تصير الهدنة ساعات أو سويعات، وبعض الأوقات لا تصير أشهر. يعني حد الآن وقف إطلاق النار أكو بين إسرائيل وبين سوريا حد الآن، لأن يعني حالة حرب بيناتهم أساس سنة من تشرين لحد اليوم. هذا مثال، فمو شرط يكون أيام وليالي أو ساعات حسب الحاجة. واحد مثلا ثالثا يصير صلح من المصريين مع اليهود، وثالثا لا يكون اتفاقية تبنى وقت اطلاق النار كسوريا واسرائيل الشكلين يصير. ولا تصح الى مدة مجهولة ولا مطلقا، ما يصير شلون ما كان، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء. يقول بيناتنا وقت إطلاق النار ولي حق أن أنقض العهد متى شاء يصير. فهذا النتيجة ما محدودة مو صحيح ولا فلم يكن محدودا. أما ما يصير نخلي الشرط لهم هم يقولون شو وقت ما يريد ما يجوز، هذا باطل، هاي الهدنة باطلة. فاهم؟ كود على الاقل تكون معلومه من جهه منه من جهه المسلمين. اذا مو معلومه من الجهتين على الاقل من جهه المسلمين لابد ان تكون معلومه. ولو وقعت الهدنه على ما لا يجوز فعله مثلا زين قال لي انا اوقف اطلاق النار، الكفار قالوا احنا نوقف اطلاق النار بس كل شنو كل يجيبوننا بالسنة 5 طنون خمرة مثلا، او كل يوم يدزونا سيارتين بيورو مثلا، كلها محرمات. يعني توقفت الهدنة على شنو؟ على شرط حرام. ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء به على القواعد مالتنا. لا الالتزام بالذي هذا هم بالهدنة وهم أهم بالشرط الذي وقع. بل طبعا بالشرط الذي وقع فهم يحق لهم يخرقون الهدنة فكأنه هدنة ماطلة. كالتظاهر بالمناكير، يعني قالوا احنا نوقع وياكم عقد هدنة بس يعني احنا بحريتنا نشرب خمور بهاي البلاد براحتنا، يقولون لا ماشي. وإعادة من يهاجر من النساء المسلمات، ايش قال لهم؟ قال لهم احنا نوقع الهدنة وياكم. طبعا هاي بعضها صارت بالاسلام ابين لكم اياها، من يتوقع صلح حديبية او صلح اخر انا سمعتكم فكر صلح حديبية اتفاقية صارت انه اذا مشرك اجى للاسلام واسلم رجعوه النبي رجع، واذا مسلم واذا اجت المشركة للاسلام واسلمت ما يرجعها النبي. استفدتوا ولا؟ الارجاع معناه عدم المقاتلة في سبيله. يعني انه مو انه النبي يشيل يسلمهم يا لا، يقول له ليش تبقى يمي روح. هذا واضح يا لا؟ حتى شوية تنجع بقلبكم المسألة، وصحيح لا؟ لكن النساء لا، يقدر النبي شنو يقاتل المشركين على حفاظهم، ما يسلم من أبد. واضح المسألة؟ ومن تجي لازم النبي يجز مهرها، يعني الرجال اللي متزوجة مو هذا دافع مهر، يجز له المهر. يعني من صارت مسلمة حرمت على ذاته فخسرت المهر، ذاك يجى مرض. شوف الاتفاقية شلون عدالة، ما يرجعها النبي لكن يرجع شنو؟ يرجع مهر ذاك الرجال اللي انطاه، حتى لا يقولون النبي ظالم. ما يرجعها هو مو لانه يجي يأذي ذولاك، يجي حافظ عليها، ولا لو يجي يأذيهم كان شنو؟ كان مهرا ما دل. فلو اشترطوا علي ايش قالوا؟ قالوا يابا اذا اجتك مرة صارت مسلمة لازم ترجع لنا اياها. نقولهم هذا لا يمكن قبوله، ليش؟ لانه في شرعنا حرام. واضح المسألة شلون؟ انا هذا جبت كل هاي المقدمة لاجل هاي المسألة. فلو اشترطوا بل ولو وقعت الابن على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء به. شنو الأمثلة مالته؟ كالتظاهر بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء المسلمات. فلو هاجرت المرأة وتحقق إسلامها فرح لا لم تعد، ما يجوز واحد يرجعها، إجماع عندنا للإجماع، واضح؟ لكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة. إذا منصبت الحائض الحاضر يرجعون شنو؟ الحاضر بس، وإذا منصبت الحاضر وغايل، وإذا ما منتشي بعد ما إلى حاضر. واضح؟ إذا كان مباحا، إذا كان المهر مباح، وإلا إذا كان هو منطيها خمر أو منطيها خنزير، ما يجوز إنه رجع لخمر ولا خنزير. ولو كان محرما كالخمر لم يعد لا عينا ولا قيمة. واضح يا لا؟ إن قلت خذ العين ما يجوز لكم القيمة طونا يا نقول له هو ما إلى مالية حتى نخلي له قيمة. القيمة إلنا، القيمة للمالية، هذا ما إلى مالية حتى نحط له قيمة. زين ولا؟ واضح المسألة؟ هذا كله مثال على المناكير، يعني اشترطوا المناكير عندنا، فعل المناكير. تفريعان، الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت، مسلمة فارتدت مشتقوها لما توقفت هنا لو فاعل يعني التوقف بعد هو هذا سؤال انا قبل اقول لك ما يصير سؤال مسلمة لا قلبت مسلمة اذا هي جات او حالها بل لا مسلمة عد الامام بل شيخ حي مسلمة لو مسلمة مسلمة عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد احنا بليت الاكثر اقوياهم سيطرين. دعني قدمت مسلمة فارتدت، يعني جاءت وهي مسلمة، يعني والحال انها مسلمة، ثم بعد ان اسلمت ارتدت رجعت. زين شيلوها ترجعوها تو؟ يقول لا، ليش؟ يقول هذه حكم المسلمة المرتدة، والمسلمة إذا ارتدت شي يسوونه؟ يحبسوها ويضربوها وقت الصلاة حتى تتوب أو تموت، ما عندنا حكم ثاني. المرتدة المرأة إذا ارتدت شنو؟ سواء كانت ارتدادها فطري أو ملي حسنين، طبعا هذا بخلاف الرجل، الرجل حكمه واحد. المرأة إذا ارتدت تحبس وتضرب أوقات الصلاة، مدة الصلاة هاي الفترة ما صلاة هي 5 دقائق يهربوا هاي الفترة حتى شنو؟ تسوق أو تموت طول عمر، يعني تجي المؤبد. فإذا اجت بلادها مشركة واجتنا مسلمة ثم ارتدت، قالت أنا أريد أرجع لل شنو؟ زين أرجع لديني القديم، ما يرجعوها ترى للناس. ليش؟ حكمها حكم المسلمة المرتدة. فخلوا من عندكم الأول، إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد لأنها بحكم المسلمة المرتدة. خلوا من عندكم مرتدة، وحكمها شنو؟ تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت. زين، طبعا مسألة أنه يدفع المهر الزوجة لو لا يدفع المهر الزوجة، على القانون القديم شو نقول؟ نقول إذا وصلت لنا مسلمة فلازم نرجع لها المهر، فكل رجع له للزوج المهر إذا كان قد دفع على القاعدة. لا لا ما كان يرد، بل يعني يقول الارتداد ليس مانعا عن شنو؟ عن ارجاع المهر الى الزوج. هذا اللي يريد يبينه. مو الارتداد، يقول اذا جاءت بحكم المهر يعني هي اصلا موجوده، ولكن اذا لا لا لا ترد، يعني اجت سافرة وعدنا هنا اسلمت وصلت لنا قالت اسلمت، بعد ما يجوز لنا ورجعها، ثم ارتدت ثم ارتدت ثاني يوم بطلت زينا مهارة يعني مهارة عاينة المسلمين شافت خيط وخراب الزول، لا حد منتزم بالدين ولا حد يعكس الدين، قالت كان في عدي جيت لعد ارجع المسيحية احسن لي، ماكو لا إنسانية ولا ضمية ولا ذمة كل شي ماكو، فهي رجعت المسيحية، يحق لنا رجعها لها لها ولا؟ تقول لا، أولا رجع مهرها لأنه صارت مسلمة عندنا ذاك فاتت الفائدة، ثانيا نحبسها ونغربها حتى تتوب أو تموت. الثاني لا هو اي شيء انكار، انكار اي ضروري من ضروريات الدين يسمى ارتداد، مو شرط الصلاة فقط. شنو مهجورة؟ لا تارة ما يصلي صيانا، تارة ينكر وجوب الصلاة، يقول اصلا ما كل شيء اسمه صلاة، هاي الصلاة منين جبتوها؟ وشو لا فلان بن فلان من يترك الصلاة يتعاجب، يدري بها واجبة بس يتعاجب، يدري الله يعاقب عليه بس يقول الله يرحمه ويرحمه الحسين الشفع لي، أي يقول لك الجيب الصفحة مالتك. زين، أما مسألة يجي يقول لك أصلا صلاة ماكو، منين جايبين هاي الصلاة واجبة تقولون عليها؟ وشنو احنا يعني نصلي ونركع ونسنح وذاك يسوي له 50 شغلة، فيظل يستهزئ بالتشريع، هذا مرتد. بلي اكل، ليش بعد ما لا اكل؟ لا اكم ولا اجيب لك بل اجيب لك لي اجيب لك اشكالكم ولا كل شيء اكم، هذا يعتبر مرتد. والمرتد حكمه شنو؟ يقتل فورا اذا كان فطري، ويحبس حتى يتوب اذا كان ملي. بينما المرأة في كلا الحالتين لو كانت فطرية او كانت ملية تحبس حتى تموت وتضرب اوقات الصلاة كي تتوب. لا ما له علاقة بالمعصية. يبالي طبعا الكافر نجس. يعني حتى لو كان اسمه كتابي. حتى لو كتابي، لأنه بعد صار عندنا كافر. ما دام أسلم صار طاهر، بعدين من يرجع للكفر الارتداد يرجع نجس. ما عندنا دليل على بقاء طهارة إلا على الاستصحاب، استصحاب صعب. قال الثاني، لو قدم زوجها وطالب المهر. اجا زوجها قال اريد المهر، ماتت هي فماتت بعد المطالبه، دفع إليه مهرها، لأنه هو مستحق للمهر، بل هو سواء طالب أو ما طالب هو شنو؟ هو مستحق. لكن إذا طالب نعطي، ما طالب إحنا شنو؟ نغلي، يحق لنا طبعا، مو أنه ندزل يا قوة تأخذه، لا، إذا طالب نعطي، ما طالب إحنا نسكت. انتبهتي ولا؟ الدليل شنو؟ كتبوا الدليل، لأن الموت كان بعد الحيلولة. بعدين أشر، لأن الموت كان بعد الحيلولة مع بقاء الأمر بالإيتاء. شوفوا الله بالقرآن يقول وآتوهم ما أنفقوا، واضح ولا؟ يعني ترجعون للزوج ما انفق عليها. الانفاق محصول عليه شنو؟ المهر، مو كل انفاق، المهر. زين، هذا الامر موجود، واتوهم فعل امر ما مقيد، تموت قبل موتها او بعد موتها. المهم يقول اذا حلتم بين المرأة وزوجها، أو خلى ما نعكسها، بين الزوج وزوجتي، إذا حلتم، طبعا إحنا من ما رحنا رجعها، يعني شنو؟ حلنا بينه وبينها، يعني إحنا صرنا سبب، هو ما استفاد منه، إحنا الذي شنو؟ إحنا صوشبين منعنا أن شنو؟ أن يجي وما يستفيد منه، صوشنا، فلازم نعطي تعويض، شنو التعويض؟ المهر. إذا حلتم بين زوج وزوجته فادفعوا إليه شنو؟ المهر. هذا مطلق، ما قايل إذا كانت لا زالت على قيد الحياة أو ماتت. صورة المسألة انتبهوا له، شو يقول؟ يقول إذا جاء الزوج وطالب بالمهر ثم ماتت قبل أن تعطوه، يقول يجب عليكم أن شنو؟ أن تعطوه. ليش؟ لأنكم بامتناعكم من ارجاعها اليه شنو؟ حلتم بينه وبين استحقاقاته، فعليكم ان تعوضوا هذه الاستحقاقات بالمال. والدليل مطلق، بل بعض العلماء يقولون اذا مات، يعني اذا طالب بالمهر هي ماتت، ثانيا هو هم مات، يقول لازم تعطون المهر الورثه، لان الحق ثبت له. انتبهتوا؟ لازم تعطون المهر لمن؟ الورثة اللي هم ولو اولاد كفار. يبالي واجب، بس بشرط المطالبة، يعني يبالي اذا طالبوا. حكم شرعي عندنا ترى، هاي بالقرآن تقول آتوهم ما انفقوا. بس العبارة اللي كتبتوها شرحها صحيح، لان الموتى قد كان بعد الحيلولة، أما لو كان الموت قبل لا تجينا، يعني أسلمت وهي هناك قبل لا توصل ماتت، قبل لا نقول لها لك رجعين، لأن هاي إجتنا قلنا لها لك رجعين، فإذا قبل لا نقول لها لك رجعين ماتت، إحنا نتحمل المهر، واضح ولا؟ لأن إحنا ما منعناها منها، بينما لو إجت منعناها قلنا لها لك رجعين بعد من الزوجة، كنا نعوض ذاك المسكين شنو؟ المهار، لأن إحنا فوتنا عليها هاي المنافع، دافع فلوس، دافع تعب قلب على مود مرة موت، زين إحنا أخذنا المرة ومنعنا منها، يعني شنو؟ كل نحور. هاي النقطة مهمة ترى. يقول بلي، بس في المطالبة، غير مطالبة ما نفتح. بلي طبعاً كل هذا مبني على المطالبة. ولو ماتت قبل المطالبة، قبل لا يطالب ماتت، لم يدفع إليه. بس هو وصلت له وأسلمت. ما من سوى استيجي. وصلت يعني جاءت إنه مسلمة. إحنا قلنا له لك روحين. بعد لك روحين. إجا هو طالب قال انطوني إياها وانطوني مهرها. وشي ماتت بعد المطالبة حشيناها. لو قبل لا يجي يطالب بالمهر ماتت هي. من إجا قلنا له ماتت. يحق له يطالب بالمهر ونطيه المهر يا لا. يقول فيه تردد، سبب التردد هو هذا، انه الموت هو الذي حاله، يعني المطالبة صارت بعد الموت. والقول الثاني يقول لا، قبل الموت. بعد الموت هو انت شنو؟ هو الاسلام. اسلامه هو الذي شنو؟ حال. فانت تتحملون الخسارة، المسلمين يتحملون الخسارة. سأذكر لكم التردد. ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه، خلوا من عندكم، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام، يعني الذي حال بينها وبينه منه الموت وليس الإسلام. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، الإسلام حال بينها، لأن المفروض شنو؟ الإسلام قبل الموت. وفيه تردد. التردد، القول الأول عدم الدفع. القول الأول بالتردد عدم الدفع، يعني لا يجب الدفع. ليش؟ لأن الحيلولة اللي كتبناها قبل شوية، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام. من تقول قول لازم تذكر دليله، ومنكم يذكرون الأقوال وما يذكرون الدليل، إذا كل فائدة ما فيه. القول الثاني لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام. القول الثاني يستحق. ليش؟ لأن الحيلولة حصلت بالإسلام. أو تقولون لأن الإسلام هو الموجب او هو السبب للحيلولة. يعني كلش راح يصير ارقى من الاول اجاب، يعني لان الاسلام هو السبب بالحيلولة مضافا، يعني دليليا عند القول الثاني مضافا شنو؟ اطالة بقاء حقه. مضافا الى شنو بعد؟ هم دليل ثالث عداد القول الثاني، اطلاق الدليل، اطلاق واتوهم ما انفقوا، اطلاق واتوهم ما انفقوا. استأجي اشرح القول الثاني شوية شرح اكثر. القول الثاني شي يقول لي ويقول يستحق، شي يقول انما ذاك المسكين الكافر، كان المسكين بالمعنى اللغوي، الكافر خسر برشه سبب من؟ سبب الإسلام. انشوا عليكم ضمانات المسلمين. مضافا إلى شنو؟ الدليل الثاني شي يقول أطالة بقاء الحق. شنو؟ يقول قبل هاي من أسلمت صار من حقه يأخذ المهر، قبل اللي يطالب بالمهر ماتت، عندما ماتت أشوف في أن حقه باقي وما باقي، فلأقول شنو؟ يعني انا متيقن بشنو؟ باستحقاقه للمهر، وبعد ان ماتت اشك في بقاء هذا الاستحقاق او لا. فاستفحل شنو؟ دليل الثالث شنو؟ ان آية وآتوهم ما انفقوا شنو؟ مطلقة، يعني غير مقيدة ببقائها على الحياة او عدمها. ثلاث ادلة ادلة استصحاب بقاء الحمد. قال ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة. زين، قالت لا اروح بلاد الاسلام واكون مسلمة. قال لي العاد اذا طلعتي انت طالق، طلاق بائنا ما فين. شلون طلاق البائن مثلا؟ اذا كان القتل فدية، قالت لا انطيك كذا فلوس وطلقني، ثم طلاق بائن. هذا يقول اذا كان طلاق بائن فشنو؟ فلا يستحق المهر بعد. من الطلاق البائن شنو؟ اذا كانت يائسة، اذا كانت صغيرة، اذا كان غير مدخول بها، اذا كانت شنو بعد؟ اذا كانت الطلقة الثالثة. هاي كلها طلاقات بائنة، يجي ان شاء الله بيانها كتاب الطلاق. ولو اسلم في العدة، هو اجى اسلم، يعني طلقها طلاق رجعي او طلاق بائن، طلقها وبالعدة زين أسلم، كان أحق بها، كان هو أحق من غيره، فإذا رجع يرجع له، وإذا باين يتزوج. واضح المسألة؟ أما إعادة الرجال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما مات ذلك من أسباب القوة جاز إعادته، وإلا منع من ذلك. والحمد لله رب العالمين. هذا يأتي الكلام عليه.